بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. هداية الطريق من رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن علي بن عتيق رحمه الله، المتوفى عام 1301، جمع وترتيب إسماعيل بن سعد بن عتيق. يقرأ الكتاب عليكم الدكتور محمد السبيهين. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة. الحمد لله على توفيقه وتسديده، والصلاة والسلام على أفضل خلقه من عبيده، وبعد، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لذا كان من حق الأبوة وواجب القرابة المبادرة لجمع ما تفرق، وتنظيم ما تشتت، وإبراز ما خفي مما كتبه وألفه والدنا العلامة الشيخ حمد بن علي بن عتيق. فكانت فكرة جمع رسائله وفتاواه تراودني منذ زمن، فقمت بطبع المجموعة الأولى من رسائله عام 1396 للهجرة. نشرها مجمع ابن تيمية في باكستان، تضم 4 رسائل. وفي عام 1400 نشرت مكتبة دار الهداية بالرياض مجموعة من رسائله تضم 15 من رسائله، طبعت في مطابع الاعتصام بالقاهرة. ثم كانت الطبعة الثالثة عام 1404 تحت عنوان هداية الطريق من رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن عتيق، تضم هذه المجموعة 20 رسالة، وها هي الطبعة الرابعة نسعى لإخراجها على ترتيب أفضل. فقد جعلتها على 3 أقسام: الأول الرسائل، الثاني المراسلات، الثالث المسائل والأحكام التي أجاب عنها رحمه الله. وقد تتبعت وحاولت الاستقصاء في البحث عما كتبه أو نسب إليه بعد التوثيق، ليكون ذلك الجهد المتواضع في حسنات المؤلف، وتبقى له صدقة جارية وعلما ينتفع به، وعسى أن نكون أدينا واجب الأبوة وحق القرابة. والعنوان هو هداية الطريق من رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن علي بن عتيق. وتظهر أهمية الكتاب في معالجته لقضايا رئيسة كانت صدى لأحداث سياسية في عصر المؤلف رحمه الله. فقد حملت الدولة العثمانية حملتها النكراء على الإمامة في الدرعية، فسرها علماء الدعوة السلفية بأن الحرب عقدية، ولذا كتب العلماء وأوضحوا أهمية مبدأ الولاء والبراء. ففي الكتاب الأول من المجموعة سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين من الأتراك يحدد معالم الولاء والبراء. وربما تأثر بعض علماء الزمان فانقادوا وانصاعوا لحكم الدولة العثمانية، وأبدوا آراء حول القول بتبديعهم أو تكفيرهم، واتهموا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالشدة والجفوة وعدم أحقية ما ألفه علماء الدعوة وأنصار الإمامة في الدرعية، وأشاعوا قولتهم بالتقول عليهم أن كل بلد استولى عليه العساكر ولاعنها يهاجر فهو كافر. فرد الشيخ حمد هذا الادعاء في رسالته الدفاع عن أهل السنة والأتباع، وهي الرسالة الثانية من هذا المجموع. وبحكم التمازج والالتقاء بتيار خارجي، فقد كاد أن ينتشر مذهب أرباب وحدة الوجود أو المدرسة العقلانية، وكانت الشبه تثار بصفة استفتاء، فكتب المؤلف رسالته الفرق المبين بين مذهب السلف وابن 70 وإخوانه الاتحاديين الملحدين. فهذه نماذج ثلاثة تعطي أهمية الكتاب وموضوعيته، حيث إن محور ما كتبه المؤلف يدور على التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الطلب والقصد، وهو ما قامت عليه الدعوة المباركة في الجزيرة العربية. وعلى العموم فكل ما كتبه المؤلف هو ردود على من ناوأ أو عارض الدعوة في زمانه. ومن غير شك أن الحاجة تدعو إلى إحياء تلك المآثر والآثار، فعجلة الزمن تدور بمشكلات وأحداث أشبه بالماضي. أما الأحكام الفقهية فلا خلاف يذكر ولا جدال فيها، وقد أخذ المؤلف بمذهب المحققين من علماء المذهب كابن تيمية ومن اندرج على مسلكه من أئمة الدعوة، وفي مقدمتهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وتلامذته من بعده. لذا كانت المسائل الفقهية التي أجاب عنها رحمه الله قليلة جدا بجانب ما كتبه في الدعوة ورد به على خصومها. وفي القسم الثاني من المجموع المراسلات، وهي ما صدرها المؤلف بقوله من حمد بن عتيق، تعطي هذه المراسلات نماذج لما يجب أن يكون عليه مسلك الداعية المتبصر بالأحوال، فلكل مقام ما يناسبه من النصيحة والتوجيه أو الاستفادة والاستشارة على مختلف المستويات وتباين الطبقات وتغاير الزمان. وهذا من أسلوب الحكمة في قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. عسى أن يكون فيما سجله التاريخ لأولئك الأعلام هداية ونبراس لمن خلف، والله ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ترجمة المؤلف: في عام 1227 للهجرة كانت ولادة حمد بن علي بن محمد بن عتيق بن راشد بن حميضة، وفي عام 1301 كانت وفاته. في هذا العمر المديد عاش الشيخ حمد ثلاث مراحل في ثلاث مناطق في نجد. فأولى مراحل حياته مرحلة الطفولة والفتوة، حيث كانت ولادته ومقر والده ووالدته في مدينة الزلفي إلى عام 1241. ثم كانت مرحلة حياته الثانية في التعليم والتحصيل بمدينة الرياض حين مقدم العالم المجدد الشيخ عبد الرحمن بن حسن من مصر. فكان الشيخ حمد ممن بادر وانضوى تحت لواء هذه المدرسة المباركة بعد أن استجد نشاطها واشتد أوجها في عهد الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله. أما المرحلة الثالثة من سني عمره فكانت في عمله الميداني في القضاء والتعليم والدعوة في مناطق الخرج وحوطة بني تميم والأفلاج، حتى وافاه الأجل في مدينة العمار بالأفلاج. وكان ذلك العمل الدؤوب في عهد الإمام فيصل بن تركي إلى أن اضطرب حبل الولاية واختلف أبناء الإمام فيصل على الإمامة، فكان دوره الإيجابي في عصر تلك المحن والفتن. وقد كتب من كتب وترجموا له مما يعطي صورة عن الشيخ حمد وما له من مكانة علمية وقيادية في عصره، إلا أنه بحكم طبيعة البشر القابلة للنقص والخطأ، فقد تتبعت ما كتبه عشرة من المؤلفين واستدركت عليهم ما وجب التنبيه عليه، فأقول مستعينا بالله: الحمد لله المعين رب السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تتبعت ما كتبه بعض من كتب عن العلامة الشيخ حمد بن علي بن عتيق مترجمين له لما له من أخبار وأثار في التأليف والدعوة، وقد رأيت التنبيه على ما وقع من أخطاء فيما قيل عنه عن جهالة أو اجتهاد أو تحري في غير محله. وللقرابة الأبوية والمعرفة الحقيقية فإني أعد كتمان ما علمت وعدم إشهاره تشويها للتاريخ وعدم إظهار الحقيقة والواقع للقارئ الكريم. لذا أسرد هذه الملحوظات في عجالة عاجلة وباختصار غير مخل ولا تطويل ممل، راجيا أن يستفيد منه من له اهتمام بالنواحي التاريخية وتراجم الأعلام والعلماء، وقل من يسلم من الخطأ والزلل ممن يكتب ويقول، غيرا أن الذي وقع الخطأ فيه ليس حكما شرعيا، لذا فإن الأمر يهون ولكن الحقيقة يجب أن تظهر للقارئ والمستفيد. هذا، وأسأل الله أن يهب لنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يحشرنا في زمرة العلماء العاملين والدعاة الصابرين، وهو ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الكتاب الأول، آثار الحنابلة في علم القرآن، للدكتور سعود الفنيسان. أخطأ في اسم الجد خطأ مطبعيا حيث قال حمد بن عقيق، والصحيح حمد بن عتيق. ذكر أنه رحل في طلب العلم إلى الرياض ومكة والمدينة والهند. فأما رحلته إلى الرياض فنعم، وأما المدينة ومكة فلا نعرف ذلك، وأما الهند فهو لم يرتحل إليها قطعا، وإنما ذلك ابنه الشيخ سعد عام 1301، وهذا هو المعروف. قال تولى قضاء الدلم والخرج في عهد الإمام تركي بن فيصل، والصحيح فيصل بن تركي، ولعل هذا سبقة قلم. قال ثم نقل إلى الأفلاج، وثم في الاستعمال يقتضي الترتيب، فالأولى أن يقول تولى القضاء في الدلم ثم حوطة بني تميم ثم نقل إلى الأفلاج. ذكر من مشايخه عبد الرحمن بن حسن وابنه عبد اللطيف والشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف، فأما الأول فصحيح ومطابق، أما الثاني فلا يعلم ذلك، أما الثالث فهو لم يحصل لأنه متأخر عنه. ذكر أن الشيخ حمد بين أخطاء في تفسير الشيخ صديق في أمور العقيدة والأحكام، فأقول كانت استدراكات الشيخ حمد على تفسير الشيخ صديق في مواضع محدودة في الصفات، أما الأحكام إذا كان المعني بها الأحكام الفقهية فليس للشيخ حمد أي استدراك على صديق حسن خان، علما بأن الشيخ حمد تلطف بالقول للشيخ صديق فيما كتبه إليه والتمس له عذرا، كما وقع للشوكاني في نقل آراء بعض الزيدية في تفسيره فتح القدير، وما ذلك إلا ليسلم الكتاب، وهو التماس عذر مقبول، والشيخ صديق من أهل السنة ومن أتباع السلف رحمه الله. الكتاب الثاني، علماء نجد خلال 6 قرون، لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام. في الجزء الأول منه في الصفحة 28 بعد 200 ترجم فضيلته للشيخ حمد بن علي بن عتيق، وليس عليه ما يستدرك سوى موضعين، حيث سبق وأن جرى البحث معه والمراسلة قبل طباعة الكتاب، وتم استدراك بعض ما تم استدراكه وتعديله من قبل فضيلته، حيث لمسنا تجاوبا مشكورا وفقه الله لكل خير. فأما الموضع الأول فذكر أنه تتلمذ على الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، وهذا تحر وتخمين، وباستقراء حياة الشيخ عبد اللطيف يظهر لنا خلاف ذلك، وذلك للأمور التالية: أولا، تقارب السن بين الشيخ عبد اللطيف والشيخ حمد، فالأول ولد عام 25 و200 و1000، والثاني عام 27 و200 و1000. الثاني أن الشيخ عبد اللطيف كان في المنفى من عام 33 و200 و1000 حتى عام 64 و200 و1000، حيث بقي في مصر 31 عاما. ثالثا، حينما عاد الشيخ عبد اللطيف إلى الجزيرة العربية كلفه الإمام فيصل بالإقامة بالهفوف بالأحساء معلما ومرشدا، ولم يعد إلى الرياض إلا وقد كان الشيخ حمد بن عتيق قد ولي القضاء في المناطق الجنوبية من نجد، الخرج والحوطة والأفلاج. رابعا، ألف الشيخ حمد وكتب وهو قد ترسم للتعليم والقضاء، فقد فرغ من تأليف كتابه إبطال التنديد عام 55 و200 وألف في الوقت الذي كان الشيخ عبد اللطيف في مصر. خامسا، من مكاتبات الشيخ حمد للشيخ عبد اللطيف ما يفهم منه مكاتبة الند للند، وكذلك جوابات الشيخ عبد اللطيف للشيخ حمد تظهر هذا المعنى جليا، والله ولي التوفيق. وأما الموضع الثاني فقد أورد الشيخ عبد الله البسام في ترجمته للشيخ حمد، وذكر مقتطفات من كتابته للشيخ صديق حسن خان، مما جعل الكلام غير متناسق، وقد يفهم القارئ أن هذا الخلل من كتابة المؤلف، وهو من الاختصار المخل، وهذا اجتهاد من الشيخ عبد الله، ولعله لم يمعن النظر في سياق الكلام وترتيبه. هذا مع الإشارة إلى أن الشيخ البسام له فضل السبق واليد الطولى في إظهار تراجم علماء نجد الأعلام، وفقه الله لكل خير وزاده إيمانا وتقوى. الكتاب الثالث أشهر أئمة الدعوة خلال قرنين للشيخ إبراهيم ابن عثمان ابن محمد الفارس، ذكر فيه 11 من أئمة الدعوة، وتحت رقم 7 ترجم للشيخ حمد بن علي بن عتيق. والكتاب بجملته صغير ومفيد، حيث لا تتجاوز صفحاته 63 صفحة، وليس فيه ما يستدرك عليه سوى أنه ذكر وفاة الشيخ حمد في مدينة الأفلاج، والصحيح في مدينة العمار بإقليم الأفلاج، والأفلاج اسم لمجموعة قرى مأخوذ من الفلج وهو الشق في الأرض. وكذلك قوله جمعها حفيده إسماعيل بن سعد بن حمد بن عتيق، والصحيح ابن حفيده، حيث أن الاسم الكامل إسماعيل بن سعد بن إسماعيل بن حمد، وهو صاحب هذا القلم. وبالجملة فإنما كتبه الشيخ ابن فارس كان من ورقتين فقط، ذكر من المراجع عدد 8 كتب استخلص هذه الترجمة منها، ولم يتكلف بالاستطراد والاستيفاء، ولهذا قل خطأه وكثر صوابه، والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. الكتاب الرابع الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعلامة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي، الجزء 12، وهو تراجم لمن ورد ذكرهم في الرسائل من مجموع الدرر السنية. في الصفحة 77 ترجم للشيخ حمد بن عتيق، والملحوظة هي: أولا، قارد ولد في الأفلاج، والصحيح أنه ولد في الزلفي، واستقر في الأفلاج حينما ولي القضاء فيها في عهد الإمام فيصل بن تركي وولاية عبد الله بن فيصل، وذلك بعد أن تولى القضاء في الخرج وحوطة بني تميم، وبقي في الأفلاج إلى أن توفي رحمه الله عام 1300 للهجرة. ثانيا، ذكر أنه أخذ العلم عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن وابنه الشيخ عبد اللطيف، والصحيح أنه لم يتلقى عن الشيخ عبد اللطيف، حيث كان قدوم الشيخ عبد اللطيف من مصر عام 64 و200 وألف، وقد فصلت ذلك في ملحوظاتي على الكتاب الثاني علماء نجد خلال 6 قرون. الكتاب الخامس الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين لخير الدين الزركلي، الجزء الثاني منه. في الصفحة 72 و300 ترجم للشيخ حمد مختصرا، قد ذكر أنه نسخ بخطه كثيرا من كتب الحنابلة وبعض رسائل ابن تيمية. قال الزركلي: رأيت طائفة منها في خزانة الجاويش في بيروت، بينها اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم، كتبها عام 51 و200 وألف انتهى. وليس على الزركلي ما يلاحظ عليه، فقد كانت كتابته مختصرة ولكنها جيدة ومفيدة، رحم الله الجميع وصلى الله على محمد. الكتاب السادس سبيل النجاة والفكاك للشيخ حمد بن علي بن عتيق بتحقيق الوليد بن عبد الرحمن الفريان، كتب ترجمة للمؤلف في مقدمة التحقيق، وقد ذكر أن الشيخ حمد قدم الرياض سنة 53 و200 وألف في ولاية الإمام فيصل بن تركي. وتعليقا على ذلك أن الأقرب والأحرى أنه قدم الرياض سنة 41 و200 للهجرة و1000 للهجرة، وذلك في السنة التي قدم فيها الشيخ عبد الرحمن بن حسن من مصر، والوقت الذي استتب فيه الأمن والاستقرار بولاية الإمام تركي بن عبد الله، وهذا تحر وليس بجزم، وذلك للأمور التالية. أولا، ذكر صاحب الإعلام في الموضع السابق قال: ينسخ بخطه كثيرا من كتب الحنابلة وبعض رسائل ابن تيمية. وقال: رأيت طائفة منها في خزانة الجاويش في بيروت، بينها اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم، كتبها عام 51 و200 و1000. ثانيا، قال الشيخ حمد في نهاية كتابه إبطال التنديد شرح كتاب التوحيد: كمل على يد جامعه في اليوم السابع من شوال سنة 55 و200 و1000. وعلى هذا فلا يتصور أن بداية الطلب للشيخ حمد ما ذكره الوليد عام 53 و200 و1000، كما أرخ الشيخ حمد في آخر رسالته الدفاع في الرد على بن دعيج، قال: وكان الفراغ منه في ربيع الأول سنة 61 و200 و1000، وفي هذا الرد من الدقة والإيضاح لمعاني التوحيد ما لا يستظهره من عمره في الطلب سنوات قليلة. ولعل في هذا التبيان ما يثبت القول إن الشيخ حمد بن عتيق تلقى العلم في الرياض في شبابه المبكر، أي عام 41 و200 و1000، حيث لا يتجاوز عمره 14 عاما، والله ولي التوفيق. الكتاب السابع: مشاهير علماء نجد وغيرهم، تأليف عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ. في الصفحة 44 بعد 200 ترجم للشيخ حمد بن عتيق، والمستدرك على الترجمة هو ذكره أنه قدم الرياض سنة 53 و200 و1000 في زمن الإمام فيصل بن تركي، وقد أوضحت رأيي في الموضوع في الكتاب السادس. أما الملحوظ الثاني فقوله إنه توفي عام 36 و1000، والصحيح 1 و300 و1000، وهذا ما ذكره الشيخ سليمان بن سحمان الذي رواه بعد وفاته، وهو أخص تلامذته، وذكره غيره والله الموفق. الكتاب الثامن: روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين، لمحمد بن عثمان بن صالح بن عثمان القاضي في عنيزة. الكتاب من جزئين، وفي الجزء الأول منه الصفحة 87 تحت العدد 38 ترجم للشيخ حمد بن علي بن عتيق، وليس عليه ما يستدرك سوى أنه ذكر أن قدوم الشيخ حمد للرياض عام 53 و200 و1000، وقد بينت ما رأيته خلاف ذلك في استدراكاتي السابقة. الكتاب التاسع: عسير في مذكرات سليمان كمالي تحقيق وتعليق النعمي. في الصفحة 66 بعد 100 ذكر صاحب التعليق أن محمد بن عايض قد اكتسب الشدة من صلته بالشيخ حمد بن علي بن محمد بن عتيق القحطاني الأفلاجي الحميضي نسبة إلى حميضة، وهي عشيرة من الغلقة الأغلوق من زبيد، وقد حالفت آل معمر وسكنت الزلفي وانتقل آل عتيق إلى الأفلاج انتهى. أقول هذا النسب لم يذكره غيره، والمعروف انتهاء ذكر نسب الشيخ حمد إلى حميضة جده الرابع، فهو حمد ابن علي ابن محمد ابن عتيق ابن راشد ابن حميضة كما هو في كتبه رحمه الله، وأسرة آل عتيق باقية في الزلفي. وإنما انتقل الشيخ حمد واستقر في الأفلاج، وهكذا أبناؤه وأحفاده وبعض آل عتيق يسكنون القصيم وسدير. وفي الصفحة 68 بعد 100 ذكر المحقق الخلاف بين الشيخ حمد والعجالين في ليلة بالأفلاج، وفيها أنهم هموا بقتله في المسجد، فهرب إلى محمد بن عايض في أبها ليخبره بما هم به العجالين إلى آخره. أقول في إيراد هذه القصة نظر في صحتها، حيث لم يعلم أي خلاف بين العجالين والشيخ حمد ولا غيرهم، بل كان محل تقدير واحترام الجميع، فقد سكن الشيخ حمد في المبرز قاعدة الأفلاج إلى حين دخول عبد الله ابن فيصل الأفلاج وتهديم وتقطيع وقطع نخيلها على إثر خلاف بينه وبين أخيه سعود في السلطة. ثم انتقل الشيخ حمد إلى العمار باتفاق مع فهيد بن صالح الفهيد، حيث كان المذكور في الروضة، ورغب تأسيس مدينة له وأولاده على إثر نزاع وخلاف اضطره إلى ترك الروضة. وبقي الشيخ حمد في العمار إلى أن توفي رحمه الله عام 1300. الكتاب العاشر، تذكرة أولي النهى والعرفان أيام الله الواحد الديان، للعلامة المؤرخ الشيخ إبراهيم العبيد أمد الله في عمره. في الجزء الأول منه، الصفحة 57 بعد 200، ترجمة للشيخ حمد بن عتيق في صفحتين، أضفى عليه من النعوت والأوصاف ما شنف به أسماع المحبين وأثلج صدور المنتسبين لهذه المدرسة السلفية الأثرية. وليس عليه ما يستدرك، فهو المحقق المتثبت، سوى ما ذكره من أنه أخذ العلم عن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، ولعل نقله على من كتب عنه قبله هو السبب في خطئه الذي استدركته في استدراكاتي على الكتاب الثاني. والحمد لله أولا وآخرا وبعد، فهذه نماذج 10 مما اطلعت عليه من الكتب لمن ترجم للشيخ حمد بن عتيق، استدركت عليها ما حررته. وكما أشرت في التقديم أن ذلك ليس حكما شرعيا يبنى عليه الثواب والعقاب، وإن كان لي من عتبى فعلى الإخوة العارفين خلف الشيخ حمد بن عتيق من ذرية أحفاده وأبناء أحفاده، ولم يراجعوا أو يذاكروا قبل البت في الكتابة واستطلاع رأي من تعنيهم حتى تتوافر الجهود. ومن باب التحدث بنعمة الله عز وجل على أهل هذا البيت أن بلغ تعداد المنتسبين إلى الشيخ حمد بن عتيق من بنين وبنات 570 فردا، يحمل المؤهل العالي منهم 30 شخصا مارسوا عمل القضاء والتدريس والإدارة. هذا وصلى الله على نبينا محمد، قال ذلك وأملاه الفقير إلى مولاه إسماعيل بن سعد بن إسماعيل بن حمد بن عتيق في اليوم الرابع من شهر جماد الثانية عام 1300 للهجرة. القسم الأول، الرسائل. الرسالة الأولى، سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما بلا وجاج، وجعله عصمة لمن تمسك به واعتمد عليه في الاحتجاج، وأوجب فيه مقاطعة أهل الشرك بإيضاح الشرعة والمنهاج. والصلاة والسلام على محمد الذي مزق الله به ظلام الشرك بما معه من السراج، وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا أهل الكفر وباينوهم من غير امتزاج. أما بعد، فإني قد كنت تكلمت وشددت في النهي عن موالاة المشركين، ودعوت من حولي من المسلمين إلى عداوة الكافرين، ثم كتبت في ذلك بعض الآيات الدالة عليه مع كلمات قليلة من كلام بعض المحققين من أهل العلم والدين. وكنت أظن أن من قرأ القرآن وآمن أنه كلام الله، وأن الله تعبدنا بالعمل والقيام به، إذا سمع ذلك أذعن له وانقاد، وبادر إلى السمع والطاعة لحكمه، لقول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، الآية الثالثة من سورة الأعراف. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، الآية 56 من سورة النساء. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، الآيات من 23 إلى 26 من سورة طه. فحصل من بعض الجاهلين والمعاندين إنكار لذلك وجحد لما أوجب الله الإقرار به والقيام، فصار المنتسبون إلى العلم المدعون أنهم من طلبته في ذلك على أقسام. طائفة منهم استحسنت المعارضة الجاهلة الضالة ورضيتها، وإن لم تصرح بذلك فإنه ظاهر على وجوهها، وطائفة كرهت المعارضة واستجهرت صاحبها، لكنها لم تفعل ما أوجب الله عليها من رد ذلك والإنكار على سالكه. ولولا ما وقع لهؤلاء لما كان المعارض مساويا لمن يجاوبه. فلأجل ذلك كتب شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن رسالة مفيدة في الرد على هذا المعارض، نقض فيها أقواله نقضا بديعا وهي كافية في الرد عليه، فصار شيخنا إمام الطائفة الراد لأقوال أهل الباطل المنكرة له، والله ناصر دينه ومظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. ثم إني سأكتب إن شاء الله كلمات وفيها بيان ما وقع الغلط فيه ممن ينتسب إلى العلم، لقول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الآية 59 و100 من سورة البقرة. وقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. الآية 87 و100 من سورة آل عمران. وفيها وجوب معاداة الكفار والمشركين ومقاطعتهم، وفيها مما يصير به الرجل مرتدا، وفيها ما يعذر الرجل به على موافقة المشركين ويظهر الطاعة لهم ومسألة إظهار الدين، وفيها مسألة الاستضعاف، وفيها وجوب الهجرة وأنها باقية. وسميت هذا الكتاب سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك، وأسأل الله تعالى أن يجعله مبنيا على الإخلاص وأن ينفع به من قرأه طالبا للنجاة والخلاص. فصل. اعلم أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فبين للناس ما نزل إليهم، فما من خير إلا دلهم عليه وعرفهم الطرق الموصلة إليه، وما من شر إلا حذرهم منه وسد عليهم أبوابه المفضية إليه. ومن أعظم ذلك أنه أخبرهم أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وأخبرهم بظهور الفتن التي كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فكان وقوع هذا لما وقع هو وأمثاله من الأدلة على أنه رسول الله. ومما أخبر أن أمته تقاتل الترك، ووصفهم بأنهم صغار العيون دلف الأنوف، فكأن وجوههم المجان المطرقة، ومعنى دلف الأنوف أنها قصار مبطحة، والمجان جمع مجن وهو الترس، أراد أن وجوههم مستديرة ناتئة وجنتها، هذا معنى كلام البغوي في شرح السنة. فكان من حكمة الله تعالى وعدله أن سلطهم على المسلمين لما ظهرت فيهم الملة الحنيفية ودعوا إلى الطريقة المحمدية، ولكن حصل من بعضهم ذنوب بها تسلطت هذه الدولة الكفرية، فجرى ما هو ثابت في الأقدار الأزلية وإن كانت لا تجيزه الأحكام الشرعية. والله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وامتحن أهل الإسلام بأمور تشبه ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حادثة ظهور التتار في زمنه وهم بادية الترك، فناسب أن نذكر بعض كلامه. قال رحمه الله تعالى: فإن هذه الفتنة التي ابتلي بها المسلمون مع هذا العدو المفسد الخارج عن شريعة الإسلام قد جرى فيها شبه بما جرى للمسلمين مع عدوهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغازي التي أنزل الله فيها كتابه وابتلى بها نبيه والمؤمنين مما هو أسوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله تعالى كثيرا إلى يوم القيامة، فإن نصوص الكتاب والسنة اللذين هما دعوة محمد صلى الله عليه وسلم تتناول عموم الخلق بالعموم اللفظي وبالعموم المعنوي، وعهود الله في كتابه وسنته تتناول آخر هذه الأمة كما نالت أولها. وإنما قص الله علينا قصص من قبلنا من الأمم ليكون عبرة لنا، فنشبه حالنا بحالهم ونقيس أواخر الأمم بأوائلها، فيكون المؤمن من المستأخرين شبها بما كان للمؤمن من المستقدمين، ويكون الكافر والمنافق من المستأخرين شبها بما كان للكافر والمنافق من المستقدمين، كما قال الله تعالى لما قص قصة يوسف مفصلة وأجمل ذكر قصص الأنبياء: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الآية 11 من سورة يوسف. وقال لما ذكر قصة فرعون: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الآيتان 25 و26 من سورة النازعات. وقال في محاصرة بني نظير: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، إلى قوله: فاعتبروا يا أولي الأبصار. الآية 2 من سورة الحشر. فأمر أن نعتبر بأحوال المستقدمين علينا من هذه الأمة وممن قبلنا. وذكر في غير موضع أن سنته في ذلك مضطردة وعادة مستمرة، فقال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. الآيات 60-62 من سورة الأحزاب. وقال تعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. الآية 22 من سورة الفتح. وأخبر سبحانه أن دأب الكافرين من المستأخرين كدأب الكافرين من المستقدمين، فينبغي للعقلاء أن يعتبروا سنة الله وأيامه في عباده ودأب الأمم وعاداتهم، لا سيما في مثل هذه الحادثة العظيمة التي طبق الخافقين خبرها، واستدار في جميع الديار شررها، وأطلع فيها النفاق ناصية رأسه، وكشر فيها الكفر عن أنيابه وأضراسه، وكاد فيها عمود الكتاب أن يجتث ويخترم، وحبل الإيمان أن ينقطع وينفصم، وعقر دار المؤمنين أن يحل بالبوار، وأن يزول هذا الدين باستيلاء الفجرة في التتار. وظن المنافقون والذين في قلوبهم مرض أنه ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وأن لن ينقلب حزب الله ورسوله إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبهم، وظنوا ظن السوء وكانوا قوما بورا. ونزلت فتنة تركت الحليم فيها حيرانا، وأنزلت الرجل الصاحي منزلة السكران، وتركت الرجل اللبيب لكثرة الوساوس ليس بالنائم ولا يقظان، وتناكرت فيها قلوب المعارف والإخوان، حتى إن في الرجل نفسه شغلا عن أن يغيث اللهفان. وميز الله فيها أهل البصائر والإيقان من الذين في قلوبهم مرض أو نفاق أو ضعف إيمان، ورفع بها أقواما إلى الدرجات العالية، كما خفض بها أقواما إلى المنازل الهاوية، وكفر بها عن آخرين أعمالهم الخاطئة، وحدث من أنواع البلوى وما جعلها مختصرة من القيامة الكبرى، فإن الناس تفرقوا بين شقي وسعيد كما يتفرقون كذلك في اليوم الموعود، ولم ينفع المنفعة الخالصة من البلوى إلا الإيمان والعمل الصالح والبر والتقوى، وبليت فيها السرائر وظهرت الخبايا التي كانت تكنها الضمائر، وتبين أن البهرج من الأقوال والأعمال يخون صاحبه أحوج ما كان إليه في المال، وذم سادته وكبراءه من أطاعهم فأضلوه سبيلا، كما حمد ربه من صدق في إيمانه واتخذ مع الرسول سبيلا، وبان صدق ما جاءت به الأخبار النبوية من الإخبار بما يكون، وواطأت قلوب الذين هم في هذه الأمة محدثون أي ملهمون، كما تواطأت عليها المبشرات التي رآها المؤمنون، وتبين فيها الطائفة المنصورة الظاهرة الذين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة، حيث تحزب الناس ثلاثة أحزاب: حزب مجتهد في نصرة الدين، وآخر خاذل، وآخر خارج عن شريعة الإسلام، وانقسم الناس بين مأجور ومغرور، وآخر قد غره بالله الغرور، وكان هذا الامتحان تمييزا من الله وتقسيما، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. الآية 24 من سورة الأحزاب. قلت: وما ذكره من الافتتان قد رأينا ما هو نظيره أو أعظم منه في هذه الأزمان، وكذلك انقسم الناس إلى أقسام: أحدها ناصر الدين الإسلام، وسعى في ذلك بكل جهده، وهم القليلون عددا الأعظمون عند الله أجرا. القسم الثاني خاذل لأهل الإسلام تارك لمعونتهم. والقسم الثالث خارج عن شريعة الإسلام بمظاهرة حزب المشركين ومناصحتهم. وقد روى الطبراني عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعان صاحب باطل ليدحض بباطله حقا فقد برئت منه، فقد برئت منه ذمة الله وذمة نبيه. من فضلك تابع بقية المادة.